الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذه الله كل يوم مضيفة له ويضيف لها أجرنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ورجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام عن موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه الشافعي، وندخل اليوم في كتاب جديد من كتب هذا الكتاب وكتاب الهبة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الهبة، صلى الله عز وجل يسر لنا. الكتاب ليس بكبير في الهبة، إن شاء الله ننتهي منه اليوم، فليتبقى وقت إن شاء الله بس أنتم تتركوني أسير كما أريد. طيب، كتاب الهبة. وقال كتاب الهبة، والهبة لغة بمعنى العطية، العطية الخالية من الأعواض، يعني جمع عوض، ومن الأغراض، يعني ليس فيها غرض أيضا. فذلك يقول إذا كسرت من صاحبه يسمى وهابا، يعني إنه بيعطي. إذن عطية، عطية خالية من الأعراض والأغراض، هذا في اللغة. وإلا في الاصطلاح سيأتي الكلام عنه الآن لما يقول تمليك بلا عوض. التمليك بلا عوض هذا جعلها هبة. وطبعا اختلفوا المذاهب فيها، يعني في هذه المسألة. الأحناف يرون تمليك بلا عوض فقط. المالكية يقول تمليك متمول بغير عوض، يعني فيه تمول. والحنابلة يقولون تمليك معلوما، تمليك جائز التصرف، تملك جائر مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه. يعني اطول شويه في التعريف وسنبين تعريفنا هنا. لكن هي الهبه حقيقه لها معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام يدخل فيها الهديه والصدقه، يعني يدخل معها الهديه ويدخل معها الصدقه. سيأتي الكلام إن شاء الله عن أركانها والتفريق بين الهدية والصدقة. الآن نقول أول مشروعيتها. مشروعية الهبة جاءت من الكتاب ومن السنة، إن كانت في الكتاب أدلة عامة أكثر، من قوله تعالى وآتى المال على حبه، ومن قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وأيضا من قوله تعالى بعدون قال إذا حييتم بتحية، تستعجبوا شباب، إذا حييتم بتحية فقالوا. هنا في أحد التفسير قالوا مراد بها الهبة، مراد بها أيضا الهبة. التفسير يعني ثابت يعني في ذلك أيضا. وأما ومن أيضا وتعاون على البر والتقوى، وقالوا هذا من التعاون على البر. يعني غالبها عموميات أو وجوه في التفسير دخل فيها معنى الهبة، لكنها جاءت في الصحيحين أو في السنة ربنا قبل الصحيحين. دخل فيها البر، هذا من باب البر، التعاون أيضا. يعني الهبة بر، من باب البر الهبة، إنك أنت عمل ممدوح يدخل من باب البر. نعم، لأن هي سبب للتواد والتراحم والتحاب، فسبب للمودة والحب، فكان من باب البر، فدخلت في العموم في ذلك أيضا. وقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا، يعني ظفر شاب، يعني لو شيء قليل جارة وهبت أو أهبت وهبت نعم لجارتها فلا تحقرها، يعني هذا لو شيء قليل. وأيضا الإجماع جاء العقد على استحباب الهبة لجميع أنواع الهبة. من طبعا الحديث ايضا اخرت لان فيه ضعف تهاد وتحابه، وفيه كتكلم تكلم في سنده. وايضا من جاب الفعل بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه المقوقس، قاقس مصر لما أرسل له ماريا وأختها. النبي صلى الله عليه وسلم تسرب بماريا ولدت له إبراهيم وقبل هدية وطبعا قاقس كان كافرا وفي قبول هدية الكافر، وقبل هدية النجاشي وكان مسلما، أنه أرسل له هدية وأخذ بعضها وأهدى من بعضها أيضا. ولذلك العلماء يتكلمون قلنا هذه كلها إثبات لمشروعية الهبة، والحق دائما لما يتكلمون عن إثبات مشروعية الهبة يتكلمون عن مسألة الهبة لأرباب الولايات والعمال وأصحاب الأعمال اللي هم يعني يمكنون من قبل ولي الأمر والسلطان، فبما يثبتون مشروعيتها لكن يأتون في هذه المسألة ويحرمون الهبة والهدية أيضا أو قبول الهدية، لأن نقول هنا الهبة بالمعنى العام الآن، وسأفرق بينه وبين العطية بعد ذلك، بينه وبين الصدقة وبين الهدية، لكن يحرمون الهدايا العمال كما قال سلم هدايا العمال الجنود، وأنه من يرسل يكون عاملا أو وكيلا على ولي الأمر سواء بقى كان في مصلحة في أمر في منصب من مناصب كالآن هنا مناصب الدولة وغير ذلك. فالأصل أنه لا يقبل الهدية ولا يحق له أن يقبل الهدية. وطبعا حتى في القضاء فرقوا كما سيأتي معنا إن شاء الله غدا في كتاب القضاء في البلوغ، يفرق بين القاضي الذي كان معتادا لقبول الهدية قبل ولايته للقضاء وكان يأخذها من جيران من أقارب، ومن الذي لم يكن معتادا بقبول الهدية ثم أعطيت له الهدية بعد توليه للقضاء، فهذا أيضا مما يمنع قبول الهدية فيه بسبب ولايته أو بسبب منصبه أيضا. ومن أيضا إن كان لو كان المتهم يستعين به على المعصية، يعني أنت تعلم أن واحد بيشرب خمر أو بيصنع الخمر في البيت، فأنت قلت له قفص عنب وبعته له هدية له، وأنت تعلم أن العنب ده سيجعله خمر يعني هو يخمر في بيته مثلا، لا تهب له ما يستعين به على المعصية مثلا. طبعا ممكن يدخل بقى أمور كثيرة الآن دخل فيها، لكن إحنا عشان ما ندخل في هذا الباب لأنه لن ننتهي منه، كنا نتكلم عن المعصية الصريحة، وإلا أي شيء ممكن تهبه لأحد ممكن يستعمله في الحلال وفي الحرام، ليس هذا المقصود. نقول لا تعلم بأنه يعني أنك أنت ستهب شيء يستعين به على المعصية، فهذا الذي يعني يحرم هنا هذه الهبة. ولا شك أن أفضل الهبات ما كانت للجيران والأقارب، أو الأقارب أولا والجيران بعد ذلك، يقدمون على غيرهم من الغرباء. يعني لأولا الأقارب فيها صلة رحم، وهذا واضح طبعا صلة رحم، والثاني من الجيران، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فإذا قدم الجار في الهدية أو في الهبة عن غير ذلك. والأول الأقارب أفضل حتى من الجيران لهم الأسبقية في ذلك، والثاني بعده عن الغريب أيضا. ثم ذكر الآن قال التمليك تعريفا، تمليك بلا عوض هبة، فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقه، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية. طيب يبقى هنا انظر في التعريف، فرق بين الهبة وبين الهدية وبين الصدقة. لذلك نقول هنا قال هو التمليك بلا عوض. طب الأول نشرح هذا التعريف، يحتاج لبعض الإضافات حقيقة. تمليك لابد تقول تمليك عين، لو قلنا تمليك عين مثلا تمليك لا يكون إلا للعين، المنفعة لا تملك كعينة يعني طبعا. قال بلا عوض، يبقى انت بتتكلم هنا تمليك الهبة تكون عينا بلا عوض لكن ايضا مقيدة. بلا عوض ليس مطلقا، في حالة الحياة، في حالة الحياة ايضا تطوعا. يعني ليش؟ حتى تكون الهبة في حالة الموت وصية ايضا، وهنا تطوعا حتى لا تكون بعد الموت المسألة لن تكون تطوع أيضا. قال التمليك بلا عوض هنا هبة، فخرج هنا التمليك بالعوض اللي هي العارية، آسف، خرج بالتمليك الأول لأنه قال تمليك، خرج بالتمليك ما كان غير تمليك، يعني عارية ضيافة وقف، لأن الوقف العارية ليست تمليكا، أنا ممكن أعطيك كتاب وبلا عوض، لكن ليس تمليك، يبقى ده عاريه، يبقى ليست هبه. ممكن اقف، اقف شيء لله كما خدنا كتاب الوقف، يبقى ليس تمليكا، يبقى ليست هبه ايضا. وما يضيق به المرء، يعني مكرمه ضيافات، يعني هذه ليست انه بياكل ويشرب، لا، ليست لذلك حتى كما سياتي معنا انه موجود انك تدخل تاخد في البستان تاكل وتشرب ولا تاخذ شيء معك، او تاكل الثمر ولا تاخذ. الضيف ياخذ، يعني يضيف. فهذه ايش؟ خرج بالتمليك، انك لا تملك، حتى قال التمليك حتى تكون هبه، فخرج منها العاريه والضيافه والله. اي بس مش هبه، خلاص بقى. مش هبه. هو اللي يقصد الان هو قال تمليك، مش احنا قلنا التمليك اختلاف، هو تمليك لله ولا تمليك للوقوف، ورجحنا تمليك لله. يبقى ليس، يبقى التمليك خرج منه الوقف، خرج منه الوقف، ما ملكتش حاجه في انت. طيب نقصد هنا، وقالوا قلنا تمليك لعين، يبقى خرج لما قلنا العين اخرجنا الدين والمنفعه. يعني انت عليك دين، او هو عليه دين، احمد عليه دين، فانا قلت له الان ايش؟ ما اريد الدين. مبسوط انت؟ ده ابراء وليس تمليك. سياتي اسقاط الدين ابراء، وده خلاف خدناه في القواعد، هل هذا ابراء ام تمليك؟ لكن الصحيح هو ابراء. فلما لذلك هو قال عين، ليش؟ ما انا ممكن اسقط عليك الدين، هذا يسمى ابراء وليس هبه. انا ما اسقطت دين، ابراء. او منفعه كما قلنا، منفعه الشيء، هذا ليست، هذا ليست عين، ليست تمليك عين، ولذلك ليست، ليست لا تكون. وياتي الكلام طبعا فيها في الاثنين. نعم، الاجاره منفعه بالضبط. ماشي. صح، مش عارف مش عارف يا بايظ. ماشي، قلنا طيب خلاص انتهينا من التمليك، وقلنا العين، وقلنا قال بلا عوض حتى يخرج البيع، حتى لو حتى يخرج البيع اللي فيه عوض، حتى لو هبه المساب عليها كما سياتي الكلام، ان حكم البيع اللي فيها العوض ايضا. قلنا طيب التمليك بلا عوض في حاله الحياه، حتى يخرج الوصيه ايضا، لان التمليك فيها انما يتم بالقبول بعد وهو بعد الموت، لان ممكن تقبل الوصيه ولا تقبل الوصيه. فهنا لذلك لما قلنا في الحياه عشان نخرج بها الوصيه في ذلك ايضا. وقلنا بالتطوع حتى نخرج التطوع الواجب اللي هو ايش؟ من الزكاه والكفارات. فقلنا ذلك يعني الزكاه والكفارات، فقلنا تطوع حتى نخرج الواجب من الزكوات والكفارات، هذا لا يعد من باب الهبات. طيب، فاذا هذا التقييد مهم جدا كما قلنا فيه. قال التمليك بلا عوض، اراد ان يبين الان ان يفرق بين الهبه وبين الصدقه وبين الهديه. فجعل الهبه كما قلنا الان بالتعريف الذي قلناه، ثم جعل الصدقه والهديه، الثلاثه يشتركون في التمليك، الصدقه تمليك والهديه تمليك والهبه تمليك. لكن الصدقه قال هنا لو كان ملك محتاجا للثواب الاخره فصدقه. يعني هنا كأن تقييد، انت اولا المحتاج، يعني كأن لو اخرجت هذا الشيء العين ملكته لواحد محتاج تريد بها رضا الله، ثواب عند الله عز وجل، فهذه الصدقه، هذه تكون الصدقه، انت اخرجتها بنيه اولا المحتاج، شرط وقلنا محتاجا، يبقى اعطيت للمحتاج، ليه الصدقه؟ على الفقير، على المسكين، على المحتاج، رفعت دين الغارم او غير ذلك دفعته له، وللثواب الأخيرة، يعني تريد فيه رضا الله أو تريد ثواب الله عز وجل. فقال هذا صدقة، يبقى لابد من اجتماع أمرين في الصدقة كده، إنك أعطيك لمحتاج وإنك أراد ثواب الأخيرة أيضا. طيب إن نقلته إلى مكان الموجود، يعني أنت الآن عندك ما مثلا جاءك ثمار، جاءك فاكهة، جاءك شيء أردت تمر أو شيء تهادي بها أحد، ترسله إليه. الهدية بقى الفارق هنا إيش؟ إنك بترسل أحد بهذه الهدية لفلان، ترسله إلى بيته، إلى مكانه، ترسلها له إرسالا، كما قال فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية. يبقى كان يريد أن يفارق الهدية هنا في إيش؟ إن الهدية بتنتقل، ترسل إلى المهدى له أيضا هنا. وهنا طبعا خرج من الأول المحتاج في الصدقة، خرج منه الغني، أرجع لها ثاني، وخرج لي من كان لا يريد ثواب الآخرة، بخلاف الهدية عمم نقلت إلى مكان الموهوب. ممكن تهادي غنيا أو تهادي فقيرا، لكن الضابط في الهدية أنك ترسلها إليه، تنقلها إليه، سواء بقصد الثواب، بدون سواء يعني بدون قصد الثواب فهدية فقط. فنقال نقله، قال إن نقله، طبعا النقل هنا بنفسك أو بغيرك، يعني بنفسك أو برسول منك أو واحد من عندك ترسله، هذا أيضا مع قصد الثواب، يعني فيها قصد الثواب، نعم لا إشكال في ذلك. لكن هنا عم لا يحتاج محتاج وغير محتاج، ممكن تهادي غني، بس هنا الضابط في الهدية كما قلت ترسل له أيضا. ف طب إذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد الثواب ونقلها إليه، قالوا هذه تسمى صدقة وهدية، يعني هو أعطاها محتاج بقصد ثواب الأخيرة وأيضا أرسلها إليه بنفسه، فقالت هنا إيه؟ تكون صدقة وتكون هدية أيضا. طب لو أردت الثلاثة، لأن الهبة كما سيأتي معنا من ضمن أركانها فيها إجابة وقبول، لو أنت فاهم الإجابة وقبول في الهبة بخلاف الصدقة بخلاف الهدية، أنك لا تحتاج فيها، تحتاج فيها قبول، إجابة وقبول، انك بترسل، وهذا الذي كان يرسل لنبي صلى الله عليه وسلم هديه او يرسل لغيره، فالهديه لا تحتاج الى اجابه وقبول، والصدقه لا تحتاج الى اجابه وقبول، لكن الهبه كما سياتي معنا تحتاج الى اجابه وقبول. فلو ملك محتاجا لثواب الاخره بلا عوض ونقله اليه اكراما باجابه وقبول، اخذ الثلاثه، دخلت الهبه والهديه والصدقه معي. ها؟ طيب نعم قطعتنا في ايش كنت تريد؟ عشان ما سمعت. وانا قلت خلاص كده اعتقد. جات لك ولا لسه؟ هي جات لي بس برضه انا مطولش، مش واضح. الهبه حضرتك قلت ان هو كده لازم ان هو يقبلها. هيجي الان اول شيء شرطه الهبه اجابه وقبول، لسه جاي معانا. الهدية مش شرط يقبلها؟ لا مش شرط. هو عندك خلاص هو حر رد، لكن ليس من شرط الهبة الإجابة والقبول. أنا دلوقتي أريد أهب لابني شقة، أو أهب لبنتي سيارة مثلا، أو أهب لأخي، لابد يقبل. إذا ما قبل خلاص الهبة لم تتحقق. يعني من شروط صحة الهبة الإجابة والقبول، بعدين القبض سيأتي كلام، كل ده موجود. أما الهدية لا يشترط فيها ذلك. اجتمعت ثلاثة مع بعض بقى طيب هو هدية وصدقة لو أرسل له بقت هدية، ولو أراد ثواب الآخرة بقت صدقة مع أنه محتاج، ولو اشترط ما فيه إجابة وقبول دخلت الهبة، فبقى الثلاثة موجودين. أنا مش شايف إن في حاجة يعني إيش؟ بس اشترط الإجابة وقبول، أنا بقول لك لو أردت الثلاثة، مش تقول لي عايز الثلاثة عشان تقول الثلاثة هيرسلها له ويقصد ثواب الاخره ويكون محتاجا ويشترط فيها اجابه وقبول، فخد الثلاثه هبه وهديه وصدقه. انا لسه في الاول يا رجاله، انا قلت سيبوني اخلص. ماشي خلاص يا موضوع بقى التعريفات كلها يعني، فايا كان بقى لو خدها كده خلاص يعني المساله. طيب قال وشرط الهبه اجابه وقبول لفظا، معي على التليجرام ولا في حاجه؟ من يهب لشخص شق ولكن يستلمها بعد موت الشخص، والشخص قبل ذلك طب هو يعني السؤال ده مبكرا أول، لكن هو بنام لما يقبضها قبل الحياة، قبل حياة في حياة الواحد هتكون ورث. في إشكال، في بس خلاف في مسألة معينة لما يأتي القول فيها خلافا للجمهور في مسألة الشرط الهبة المعلقة على شرط تجوز أم لا. طبعا المذهب لا يجوزها ولا الجمهور، لكن في كلام ابن تيمية في ذلك قد تكون محرج شوية للتقولي. لكن هو سؤالك إن ما دام هو لم يقبض الهبة أو الهدية الهبة قبل وفاته دخلت في الإرث. نعم. اه شوف انت خدت مني ان انا لسه بقول، رحت انت على طول منزل السؤال هل تصح الهبه المشروطه او المعلقه، وانا لسه بتكلم الكلام ده حمزه يعني ايش. طيب اتركوها بقى، مش في المذهب، مش في المذهب درس اليوم، ان انا بتكلم فيها وفيها اجابه موجوده الهبه المعلقه خلاف للجمهور. الجمهور لا يرى بجوازها، لتمية له اجتهاد في المساله دي ويستانس بدليل. خلوني بعد ما ننتهي كده في وقت نتكلم فيها ان شاء الله، بس ننتهي احنا لسه ما دخلناش. طيب ايش قبل؟ ما هو لابد يقبض الهديه، لابد تقبض الهبه، لابد تقبض في الحياه كما سياتي. هذا سياتي معنا الان، خليكم بس معي ان شاء الله. الكتاب اللي هو مش طويل بتاع الهبه ممكن ننتهي منه. قال وشرط الهبه ايجاب وقبول لفظا، وقبول لفظا. هو يتكلم عن اركان ثلاث: عاقد وصيغه وموهوب. عاقد وصيغه وموهوب. طيب وهنا يبتدي يتكلم عن ايش؟ شرط الهبه. قال شرط الهبه حتى تتحقق عندنا عاقدان، او عاقدان واجاب وقبول، سموه اثنين واثنين اربعه وصيغه خمسه. بعضهم قالوا ثلاثه، يعني عاقد وصيغه وموهوب اللي هو شيء موهوب، الصيغه والعاقد ادي ثلاثه. والبعض جعل العاقدان معا فجعلوها اثنين، وصيغه الاجاب وقبول اربعه، والموهوب خمسه. يعني ايا كان سموها خمس اركان سموها ثلاثه اركان، الكل واحد. هو قال شرط. لا اشكال ايضا، احيانا قلنا الفقهاء ياتون بالشرط بمعنى الركن، والركن يعني ايش، فلا اشكال في ذلك. نقول ايجاب وقبول لفظا. قال ايجاب وقبول لفظا، يعني هنا كان بيوع لو تذكره لابد هنا البيع ايجاب وقبول. هنا قال ايضا ايجاب وقبول. طب ايش الايجاب؟ وهبتك، منحتك، ملكتك بلا ثمن، هذه صيغه ايجاب. قبول، قبلت ورضيت. نعم. فهذه صريحه. طب ممكن يقول مكنة مثلا: اعتق عبدك عني. فاللي هي الهبه الضمنيه، كان يقول لغيره اعتق عبدك عني ففعل ذلك، ف يدخل في ملكه هبة، كأنه دخل هبة، كأن رجل وهبه ثم أعتقه هو. فمين هبة؟ هبة ضمنية. لو وافق الرجل قال له اعتق عبدك عني، فكأنه قال له أنا موافق مش هنزل لك كلمة، فكأنه أعتقه عنه، فكأنه ملكه هبة ثم رجل قبل الوكالة، فهذه هبة ضمنية نقول له ذلك أيضا. طيب هو مش قال إجابة وقبول؟ نسيت خالص أفرادي، لحظة سافر. قال قلنا وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، إذا من هنا المعطلة تصح. انتبهوا، إذا المعطلة في الهبة لا تصح. ما احنا قلنا في اليوم بعض المحقرات وغير ذلك، لكن هنا لا ينزل مقامها في البيع، لا ينزل مقامها في الهدية في ذلك أيضا. هنا لابد فيها من الصيغه لذلك ايضا. طب هل تنعقد الهبه بالكنايه مع النيه؟ يعني قالوا هنا يعني هل اشترط يعني ايش تعقد الهبه بالكنايه مع النيه، وهذه تخالف البيع في ذلك ايضا. قال ولا يشترطان في الهديه على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا صح والقبض من ذاك. وهنا انظره في الهدية ما اشترط الإجابة وقبول، إنه يرسل الهدية والثاني يرسلها. قلنا ليش؟ رجع للسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا أو ترسل له الهدايا وكان يقبلها، وما يشترط فيها إجاب وقبول، وهذا الذي جرى على عادة الناس في الأمصار وفي الأعصار أيضا المختلفة ذلك. وإن كان عندنا وجه آخر يشترطان فيه كالبيع والوصية إجاب وقبول، لكنه هذا ليس قلنا المعتمد في ذلك. والصدقة كالهدية أيضا لا يشترط فيها إجاب ولا قبول، أيضا لا يشترط فيها إجاب ولا قبول، وبينا الصيغة في ذلك الذي قلناها له. ثم هنا يقول لما قلنا إجاب وقبول في الهدية في الهبة، فلا يجوز عندنا التعليق على شرط ولا التوقيت، وهذا على الأصح كما في البيع. يعني ما ينفعش تقول له ان انا ساهبك مثلا ان جاء رمضان او ان جاء فلان او ساهبك ان حدث كذا. فهنا عندنا لابد اجابه وقبول، يبقى هنا لا يجوز التعليق على شرط. او قبلت مثلا لما اقبل لما ياتي فلان، لكن لابد عندنا هنا تواصل بين الاجابه والقبول كما في البيع. قلت يجوز. ما هو كل ما خلاص احنا قلناها، لان هي عندنا دليل مثلا ما عدس ابن ابو بكر مع عائشه رضي الله عنها لما اراد ان يوهب لها البستان الذي كان له وهي لم تاخذه، فلما جاء مرض الموت قال كنت اعطيك كذا وكذا لكنك لم تأخذي، لو أخذتي لكان لك، الآن هو بين أخواتك أو على مرض الفاتحة والصيد. فهم لم يقبل. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هدية، ما أبصر لنجاشي وقال لأم سلمة إني مرسلة له، إني أرسلت له مسكا وكذا وكذا، وإني أظن ما قد مات، فإن جاءك فهو لك. وده اللي بيستدل به ابن تيمية في مسألة التعليق الذي على شرط لمن أراد أن يسأل يعني. لكن اقصد ان هذه ايضا وهما قصوها على ان قلنا الان هي الشرط فيها اجابه وقبول، فلا يكون فيها تعليقا كالبيع، ايضا لا يكون فيه تعليقا او اشتراط ثم او التأقيت. نعم نعم ايوه لا يجوز. الواهب لا يشترط فيه إلا أهلية التبرع، هو اللي مذكور هنا في المد أعتقد إنه وقف عند الصيغة. أما الواهب هو أهمل الكلام عن العاقدين وصغر الصيغة على إنه تكلم فيها من قبل بكثير، لذلك لابد فيه الواهب يكون له أهلية التبرع، يبقى لا تصح هبة الصبي ولا تصح هبة المكاتب، لأن إحنا لا نجاوز تبرعه ما زال في جزء منه عبد أيضا، ولا العبد ايضا. ولو قال انتبه بقى اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لورثتك فهي هبه، عندنا ما يسمى العمره والعقبه، وهي جايه من العمره يعطيه الشيء يهب مده عمر احدهما اما الواهب او الموهوب له، بعضه يشترط، يقول انا اعطيتك الدار، فان انت مت او انا مت، ان انت مت ترجع لي ولورثتي، وان انا مت ترجع لورثتي، ايهما مات قبل ان ترجع. وهذه كانت موجوده في الجاهليه، العمره، مش العمره بالتاء، العمره هنا بالالف. فلو قال انا اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لورثتك، قال فهي هبه. هو انا بيقول له اعمرتك هذه الدار ان مت انت، هو طبعا سنبين ان الحاله الاولى والثانيه سواء اشترط لنفسي او اشترط لغيري، او حتى مات في النهايه ستكون لمن اعمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بهذه المساله بنصه. هنا بيقول لو اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لورثتك، قال فهي هبه، ورثتك يعني لعقبك للذين سياتوا من بعدك، اذا انت مت هي بعدها للورث، قال فهي هبه. يعني اذا لو مات فالدار لورثته. طب لما يكونش في ورثه هتروح لبيت المال، ولا تعود الى الواهب بحال من الاحوال. طب قلنا ليش انه ابطل؟ هذا كان موجود في الجاهليه، انه يرجعها لنفسه مره اخرى، وايهما يموت قبله ترجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها، لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حديث عند مسلم، فانه للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها، لانه اعطي عطاء او اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فاذا اشترط او لم يشترط، الشرط لا، الخلاف كله هل الهبه صحيحه ام باطله. والمعتمد في المذهب ان الهبه صحيحه والشرط لا، ووجه اخر انه الهبه باطله لمن اشترط انها ترجع له بعد موت المعطى الموهوب له. يوجد خلل في صوت البث؟ حاضر، اخرج يعني ولا ايش؟ مش عارف والله، مش عارف. طب هخرج من الفيس وادخل اكتبوا لي على الفيس. طيب في اشكال في الصوره؟ قالوا في خلل في الصوره. خلصنا من التليجرام طبعا. سلام عليكم. استهلكت؟ تحت عندك؟ يبقى هي ليها علاقه بزي الاطلاع. طيب حاضر، انا غير النت بس. انت اندرويد صح؟ طب هنجرب الان. طب لحظة، نعم رجعت لي عبد الله، انت شوف الصورة رجعت زي جيدة ولا؟ الصورة تحسنت تحسنت، يبقى المسألة نت. فهنا قال لو أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك، تمام، فهي هبة. لا إشكال، هي أصلا هي لن ترجع. قال ولو اقتصر على أعمرتك، احنا قلنا الحديث خلاص بين إن سواء اشترط أو لم يشترط هي ستكون لمن أعطي. وقال ولو اقتصر على أعمرتك، ما قالش بعد الموت يعني. أعمرتك وسكت كذا في الجديد، يعني هيصح حكم الهبة لها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها، العمرة ميراث لأهلها، يبقى أصبح خلاص من أعمره شيء. وهيأتي الرقبة أيضا، الرقبة هي إيش؟ بيقول له أي واحد فينا، كأن كل واحد يرتقي بموت الآخر، يعني يقول له يعطيه الدار، يقول أرقبتك هذه الدار، نعم، فإن أنت مت أو أنا مت رجعت. فكل كأنه سميت الرقبة ليه؟ أنه يرتقي كل واحد موت الثاني فترجع أو تأخذ له. والعمرة هنا اللي بيعطيها مدة عمره، فأنتم هي الاثنين واحد، العمرة والرقبة يعني، لكن هذا الفارق اللي ده بيرتقي الموت الثاني حتى يترجع، والعمرة هنا أنه مدته عمره. ولو اقتصر أعمرتك يعني لم يتعرض لبعض الموت، قال فكذا في الجديد، يعني إيش؟ يصح وله حكم الهبة كما قلنا. ما هو نفس أعمرتك، بس هو قال أعمرتك صح، اللي قبلها إيش؟ هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك، لم يقل فإذا مت هي لورثتك، قال أعمرتك. بس نفس المعنى، كأن نفس المعنى. أيوة، ما هو قال إذا اقتصر على أعمرتك، يبقى لم يقل للزيادة إن أنت مت فلورثتك، ونحن حتى لا نحتاج للزيادة، ذكر وقال إذا اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد، يعني هي أيضا هبة خلاص وأصبحت للورثة بنص حديث مثلا. يبقى لو قال مت أو لم يقل مت، لم قال أعمرتك، يبقى خلاص انتهت المسألة في حكم الهبة. يعني هو عايز يقول لك إن أعمرتك أشخطتك هي هبة، فلو قبلها لا ترجع مرة، فهمت؟ طب امشي مع النص لغايه ما ننتهي، عشان انا مشيت كلمه كلمه بتقفوا، وانا قلت من الاول انتظروا، لما انتظروا بس الكلام. قال هنا لو قال في الجديد، اذا في القديم عندنا اقوال، في قول في القديم بطلان الهبه هذه او العمره او الرقبه، لو ايش، لو قال اعمرتك وسكت ايضا، ف أو أراد بالرجوع، أو أراد بالرجوع. يعني الحالة الأولى لو قال في إن هي مت لورثتك، أو قال أعمرتك وسكت، الأولى والثانية عندنا في الجديد تصح الهبة وتسير. في القديم هي أيضا في القديم هنا بعضهم قال عندنا قول كان لنا بطلان، لأن العمر التي أذن لنا سلم قال هي لك ولعقبك، يعني هي لابد لك ولعقبك، فلو قال له هي لك ما عشت أنا ثم ترجع إلى صاحبها، قالوا هذا لا يصح، هذا كأنه توقيت فتبطل، كالبيع الذي يبطل بالتوقيت، فهمت ذلك؟ طيب، أو ممكن يقول هي للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر اللي هو الواهب والموهوب له أيضا، وكل هذا أبطلناه. نعم أيضا. أو قال هي عارية أعطيتها لك وأستردها متى شئت أيضا، إذا مات المعمر لو بفتح الميم عادت إلى صاحبها وهو الواهب، كل هذا عندنا باطل، كل هذا عندنا لو كانت هبة ما يصح كل ذلك عندنا فيه. ولو قال إذا مت عادت إلي فكذا في الأصح، يعني هنا لو قال إذا مت عادت إلي فكذا، يعني كذا هنا اللي يحصل إيش؟ إن هيصححوا الهبة والشرط سيلغى، يعني الهبة صحيحة لكن الشرط لاغي، لن تعود إليه أيضا، لن تعود إليه. ليش؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. طيب، ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم. يعني فأرقبتك زي أعمرتك، بس الفرق هنا ايش؟ الرقبه، انه يقول هنا ايش؟ وان ان مت قبلي، ان مت يعني هو الموهوب له قبلي عادت الي رجعت، وان مت قبلك استقرت لك، لذلك بيسموها الرقبه، كل واحد بيعتقد موت الثاني، لو ده مات هترجع له، والثاني لو مات هياخدها تبقى له. فالمذهب طرد القولين الجديد والقول، يعني ايش؟ الجديد بصحه الهبه مع الغاء الشرط، والقديم كان يرى البطلان. لخصت لكم ثاني أيضا، لذلك قال في الحديث السنة لا تعمروا ولا ترقبوا، أو لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته، لورثة المعمول له وإيش ولا الموهوب له. يبقى حاصل المذهب أن العمرة والرقبة في الأحوال الثلاثة اللي قالها صحت ولغي الشرط، وهي للموهوب له ولا تعود مرة أخرى للواحد، دي حاصلة في ذلك. حتى أي شيء صححناها والغينا الشرط، وهبها طبعا بالقبض كما إجابة وقبول وقبض. نعم أيضا. تمام. طيب، دي في حياته، دي مش وصية، وصية بعد الموت، دي في الحياة، الحياة دي هبة، دي نوع من أنواع الهبة، وأتى بها ليش هنا؟ العمرة والرقبة نوع من أنواع الهبة، بس الصيغة اختلفت، اذان الصيغه بس اختلفت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لو إذا قلنا إن احنا صححنا هذه الهبة سواء كانت العمرة أو الرقبة وألغينا الشرط فالمعمر يتصرف في المال كيف يشاء اذا ما لم قبضه وكذلك هو لورثته من بعده. طبعا هو في كلام يعني اوسع بس انا مش هدخل فيه الشروحات. اذا ابطلنا العقد على القديم فهم بيحولوا العقد الى عاريه يجعلونه كانه عاريه اعاره اياه فيعطون له حكم العاريه فبالتالي لن يستطيع ان يبيع ولا يعطي للورثه ولا يتصرف فقط كانه في حكم الاعاره. ده لو هم ايش ابطلوها لكن احنا قلنا المعتمد عشان ما تدخل يعني في تشويش عليكم اكثر من ذلك فهي المعتمد ان خلاص هي صح انها عمره او هي هبه ويلغى الشرط ويتملك المعمر له ذلك. طيب لو نشوف بقى عشان انتوا صحيين معانا ولا لا. لو قال له اذا مت ما قال انا لسه بقوله اذا مت ما قلتش حاجه قبليها. قال الرجل قال احمد قال لمحمد اذا مت فهذه الدار لك عمرك فها ماذا هذا ما حكمها؟ اعيد ثاني اشوف انتم مركزين معايا يعني شرط وبعد كده ترجع لورث. هعيد الكلام اعيده عشان انا بعد. احمد قال لمحمد اذا مت يعني احمد اللي بيتكلم قال له اذا مت يعني انا فهذه الدار لك عمرك فهي ايش تبصي يعني انت مع مين فيه؟ مع الدكتور علاء ولا مع اصبر رافض ولا مع دعي؟ انا بسالك سؤال انت مع مين الاول؟ مش عارف ما بقوله انت لوحدك منفرد. الرجل قال هبه في الحقيقه والدكتور علاء ورافض قالوا وصيه. يعني انت وصيه؟ طب مش هبه. قلت مش هتنفع هبه عشان كذا. طب ما انا مش هتنفع هبه. طب هي ليش وصيه؟ عشان هو قال لو اذا مت بعد الموت بتكون وصيه لكن الهبه ما ينفعش بعد الموت. ما بركش عرضت في التعريف بيكون على قيد الحياه. أحسنتم. هي قال إذا مت، خلاص قال إذا مت تتخمن هي لك عمرك. هو بيقول له لأن هو إذا مت فهي وصية، فهيدخل عليها حكم الوصية في الثلث إن كانت في حدود الثلث يوصى بها، وإلا فهي لأنه قال له إذا مت فهي لك، فهو بيحالها لبعد الوفاة. لكن هو قال له عمرك أنت، فدي مسألة خلاص هيلغى ذلك عمره وغير عمره كان وإيش وتكون هو وصية. طيب ندخل على قال وما جاز بيعه جاز هبته. هذه ضابط مهم قوي، ضابط من الضوابط. ما جاز بيعه جاز هبته، ولكن في اشياء استثناءات. يعني هو الاصل طبعا الهبه تمليك، وبالتالي تمليك ناجز ذاك البيع، ما يجوز بيعه يجوز هبته. اذا ما كان لا يصح بيعه يعني من المحرمات بل يجوز هبته. لكن هو يستثنى عند العلماء ان بعض المحقرات التي لا تباع، يعني كبشة رز، شعير، كم تمرة، ذلك اللي هي لا تباع مثلا، أو كانت تمرة أو شيء هي لا تباع، أو كم حبة من الحبوب، لكن هي تجوز هبتها، تجوز. لا دي مش هبة مؤقتة، دي وصية أساسا. فنقول هو هنا ما جاز بيعه جاز هبته، وما لا يعني لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، كمجهول ومخصوب وضال. إذا فسر لنا الآن إيش اللي ممكن لا يجوز بيعه؟ شيء مجهول، عنده عبدين، قال له وهبتك احدهما، جهل مجهول، او وهبتك ما عندي من عبيد، ما عندي من سيارات. مغصوب، شيء مغصوب لا يهب، لا يصح يهب. وهب شيء ضال، ابق، عبد ابق، قال هنا ضال يعني ابق، يعني واحد مش موجود القدره على التسليم، فلا يعني لا تصح هبته، كما انه لا يصح بيعه. لكن هو ممكن في اشكال ممكن يخرج هنا ايش، هو طبعا قال ما جاز بيعه جزاء. طب هل ممكن واحد يهب كلب؟ لا. ليش؟ لا مش قصة النقل، هو الكلب ينتفع بيه ماشي، بس ينتفع بيه ام لا؟ ينتفع بيه، يعني ده احنا بنقول ما تجروش في الكلاب، اللي عايز يجوز كلب ولا مش عارف يجوز كلبة ايش، ممكن الثاني يهبه اياه او انه يجعل ضراب الفحل لو تذكره او غير ذلك. فهنا ممكن نقول انه يعني هناك طبعا في خلاف الرافضي، من صحح هبه الكلب، والحق ان ممكن يصحح بعض الصور من المجهول والابق، لكن هو عموما الهبه يعني الهبه الكلب ممكن تجوز ان ينتفع بها، لانه وان كان لا يجوز بيعه بذلك ايضا. فهو قال هنا فلا يعني لا يصح. طيب فايش؟ اسف في ما هو مجهول، او خلي بالك هو ما جاز بيعه يعني، بس هو ممكن يكون استثناء. هو طبعا هو ممكن هنا كان ممكن هو قلل البيع، فما جاز بيعه جاز هبته. تقصد المفهوم لا يعمل به، ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، هيقيد بقى. ممكن تقال كما قلنا مثلا في الحبات القليله المحقرات قلنا يجوز معناها لا تباع، ومنها ممكن لو قلنا بمنفعه الكلب. يا عبد الله بشرط القذف. لو انت تقصد ذلك قول ليش. نعم طيب تقصد في واحنا قلنا هات صوره ثانيه دلوقتي عم نتكلم، بس انا راحت مني وانا بتكلم. نعم ممكن تكون في استثناءات، مش اشكال فيه، في ايش ثاني برضو. لا هو قال ضابط. نعم وانا قلت زي قلت ان في بعض ما كلمه اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده ممكن ينتفع به، لذلك ممكن يقال يعني ما جاز الانتفاع به جاز وهبته. لكن طبعا احنا ما يعني ممكن قد يكون في الشروحات من استدرك على الضابط، لكن هو قال ما جاز بيعه جاز هبته، على ان الهبه تمليك ناجز كالبيع، فقال ما يجوز البيع ولا يجوز تجوز هبته يعني. وطبعا حتى ما جاز بيعه مشاعا يجوز هبته مشاعا، يعني واحد عنده نصيب مشاع في شيء فيجوز ان يهب النصيب المشاع ايضا. يعني هو قد يكون في استثناء كما قلت من قبل، لكن حتى في المقصوب، وقال ولا مقصوب صح، لكن هو يجوز هبه المقصوب لغير الغاصب اذا قدر على الانتزاع، كما قلنا في برضه في البيع، وان كان هي برضه ممكن تكون في البيع موجوده اذا قدر على الانتزاع. قال الا حبتي حنطه ونحوهما، هو قال هناك هذا من المحقرات التي يجوز الهبه فيها لكن لا يجوز البيع ايضا فيها. و ممكن كمان تتكلم عن عن هبه جلد الميتة. ما جلد الميتة لا يجوز بيعه. هنا على ذلك عدم جواز هبه جلد الميتة على الضابط، هتقول ذلك ايضا، لكن بعضهم خالف في ذلك وقال لا يجوز الهبه فيه ايضا. فيه قال الا حبتي حنطة ونحوهما. هو اصل الاستثناءات هذه اللي تذكرها النووي زياده عن المحرم، يعني مش عند الرافعي في المحرم، دي من زيادات زيادات النووي على المد بذلك، اللي هي قال الاستثناءات هذه كلها من زيادات المصنف على المحرر ايضا. لذلك هو بالعبارة السابقة يبقى لا يجوز هبة ما ينتفع به كالكلب وجلد الميتة والخمرة المحترمة والسرجين، كل ده لا يجوز بيعه على الأصح، فلا يجوز هبته ايضا. لكن فيها خلاف ايضا على الضابط اللي قلناه الان. طيب قال وهبه الدين للمدين ابراؤه. تذكروا لما كنا بنتكلم في التعريف، واحد عليه دين فهو وهب الدين، قال له ما اريد الدين ده هبه، هو صحيح ليس بهبه هو ابراء، ولا يحتاج الى قبول في المذهب، يعني لا يحتاج الى قبول لانه ليس بهبه. طيب طبعا عندنا وجه ضعيف يحتاج الى القبول باعتبار اللفظ يعني، لكن الصحيح هو الخلاف مبني على القاعده حتى كنا شرحناها في القواعد الفقهيه النحجي، ان الابراء هل اسقاط ام تمليك؟ وقلت انه تمليك يبقى سيحتاج الى اجابه وقبول، لو قلت انه اسقاط يبقى لا يحتاج ايضا. قال ولغيره باطله في الاصح. وهبه الدين للمدين ابراء ولغير المدين باطله في لا صح، انك انت ليك دين عند كنت جاي في الصوره كل حاجه عليك انت الفلوس، فانا رحت واهب الدين ده للفرد، فانا وهبت الدين اللي عليك انت وانا ما استلمتوش، فهنا قال ولغيره باطله بلا صح، يبقى هبه الدين ايش على الغير باطل، اما اللي عليه الدين يبقى ابراء كما قلنا ايضا. طب ليش بقى هنا؟ لا هي في السؤال ليه بقى؟ طب اسأل. يعني هو الدين ليا على مثلا قضية نقد الدين مثلا، أقول لفلان الدين بدل ما هو يبقى ليا يبقى مثلا حق، وده هبة الدين للمدين؟ اه قلت له نعم، الدين الذي ليا عندك وأنا وهبته الفضل، مش الحوالة. الحوالة ليها شروط شرحناها، فما تروحش عند تحت الحوالة الآن. دي مش حوالة، مش في شروط الحوالة يا رجل. لا بيقول لي الفرق ايه، الفرق بين ايه وايه؟ يعني انا دلوقتي انا ليا دين عند محمود، بقول له خلاص ما تدينيش انا الدين ده بيه الفضل، دي كده حوالة يا رجل. والله هزعل جدا. طب قول لي بقى الحوالة ايش تكون؟ اركان الحوالة اللي درسناها دي كده هتبقى حوالة؟ لا ما انت تقول لي، انت لازم تقول لي هي الحوالة مش ليها أركان؟ أنا بسأل مش ليها أركان الحوالة؟ وأنا بحول إيش ليش؟ وبحول إيه أصلاً؟ أنتوا عارفين ولا أسأل؟ قريبة إيه دي؟ ده بعيدة بعيد الشمس عن القمر. شوف القمر فين والشمس فين؟ حاجه دكتورك ايه؟ تحيل ايه اصلا؟ هو انت ليك حاجه عند فضل ولا فضل عليه فلوس ليك؟ مش في دين ومحال ومحال عليه ودين اول ودين ثاني؟ ما للحواله يعني ايه؟ لا احنا المسألة دي هنا هو ليش منعوها؟ قالوا هنا عشان دي مسألة، قالوا ومقياسا على بيع الدين في البيوع، مش قلنا ان الهبة هنا بيقصوها على البيع، فبالتالي هنا هم ابطلوا. ليش؟ لما تقول له ان ديني الذي لي عندك هبة لفضل مثلا، قالوا هذا قياسا على بيع الدين، كأني بعت الدين في البيوع لغيري، وبيع الدين محرم، وبالتالي هنا جعلوه ايضا هبة الدين محرمة لا تجوز، باطلة يعني، باطلة بذلك ايضا. فلو ابطلنا بيع الدين وده صحيح، هنبطل ايضا هبة الدين لذلك ايضا. الصورة هي في الهبة، ما هي انا ليها فلوس عندي بيع الدين. طب او انت فتحت لي بقى، انا بقى لي 4 ايام في الاشكالية ديت، بطاقة المشتريات، بطاقة المشتريات بتاعت البنوك اللي شغالة فيها مشكلة كبيرة جدا، اصل هي فيها بيع دين. يعني ايه بيع دين؟ انت رحت اشتريت، عشان بس اوريك الصوره، رحت اشتريت من المعرض سلعه، فقال لك مقسطه على 18 شهر. مين المشتري؟ انت، وهو المعرض، المعرض اللي بيعلن، فبيقول لك انا ابيع لك بالتقسيط، لكن تاتي ببطاقه البنك الفلاني بشرط تكون معاك البطاقه يعني. طيب الان الدين اصله كان عليك انت، فلما دخل البنك دفع للمعرض عاجلا كانه اشترى دينك. البنك او اي تطبيق من التطبيقات، اي اشكاليه، دفع للمعرض، البنك دخل اشترى الدين اللي كان عليك وسدد هو للمعرض وهو يحاسبك. انا ما بتكلمش في زياده ونقصان الان، انا بتكلم في شراء الدين، وده تكييف، احد التكييفات اللي كيفت في هذه المساله بان هذا يعتبر شراء دين، وبالتالي في اشكال كبير فيها، خاصه بقى لو الجامعه كمان ان هو بياخد خصم من من المعرض، لا خصم من المعرض اللي هو البنك. ما هو بيع الدين بالدين كالكلي بالكام؟ انا اشتريت و ما تعتبرش ميزه لو انا بس يعني ايه ميزه لو انا البنك؟ كمان من الميزه، ميزه حرام تبقى ميزه. لا انا بتكلم على ايه؟ هو مثلا عشان خاطر عملاء البنك ده، لو جبت لي الفيزا بتاعت البنك ده انا هديك، انا يعني هقسطها من الشهر. ايوه انا بس كفهم التكييف الفقهي، هو الان الدين كان عليا، فدخل البنك الان دفع وخلى الدين عليه هو، علي البنك، فكأنه اشترى الدين من المعرض لا ليه. يعني البنك بيدفع ولا مش بيدفع؟ طبعا هنا بيدفع، مش كنا في حاله البيع بالتقسيط، المعرض خد فلوسه، فالبنك دخل كأنه اشترى دينك، فدي احد التكييفات للمساله ان هذه فيها اشكاليه، ذلك البعض يقول المعامله دي لا تصح. ضيف عليها لو انت الان كمان خدت خصم من المعرض، فكأنك اشتريت الدين بأقل منه. كمان لو قلت انه شراء دين، وان كان شراء الدين بأقل او يساوي او اكثر لا يجوز عموما، لكن لو شلته هنا او اشتريته بأقل منه، يبقى انت الان اشتريت الدين ب9 من المعرض، وانت ستاخذ 10، شراء ديون محرم. طب قول ما قلت شراء دين، هتبقى عندك مشكله اخرى، انت فرعنا عن الباب، ممكن قرض غير نافع، بس قرض مقلوب. مقلوب يعني ايه مقلوب؟ العميل كده كده كان هيدفع 10 بالتقسيط، هيدفع 10 للمعرض، 10 وللبنك، 10، بس البنك في حقيقه الامر دفع 9 للمعرض واخد 10 من الراجل، من العميل، فكانه اقرض وجر نفع. ارجع بقى الله يكرمكم عشان انتوا طلعتوني جنيه، انا بس كنت بتكلم عن بيع الدين، فبيع الدين هنا الان بعضهم قال الهبه. والله مشكله كبيره يا عبد الله، مشكله اللي هي ايش؟ انا كنت مع احد يعني يعني شوف، بعض الناس بتدعي ان البنك ما بياخدش خصم، لكن انا تعاملت مع، سالت حد من السلاسل الكبيره اللي في الشؤون الماليه، قال لي بتوع المعارض ما بيبقوش عارفين الاتفاق. انا جاب لي صوره الاتفاق من مع البنك الفلاني مع المعرض، مع الشركه دي، ولكن العرض والعقد ده موجود على الموقع بتاع البنك كمان، اللي هو بينه وبين المعارض، هو بيشترط الخصومات دي وكمان بارقام مختلفه على حسب التقسيط. خلينا ليها تفصيل تاني كمان، بس انا بتكلم على هذه الموجوده. يعني غالبا مش عايز اقول لك ان هو بعضهم بيدعي ان احنا ما بناخدش العمليه دي، ما بتاخدش الموضوع بتاع الحب، مع ان انا مشيت له، لكن انا اكتشفت امبارح ان غالبا بيقول لي 99% ان لابد يكون بياخد حاجه. لذلك قال لي ما تاخدش كلام من بتوع المعارض، اللي هو مدير المعارض ما بيعرفش الاتفاق المالي ايا كان، يعني لان البعض قال لا في عروض ما بناخدش حاجه من البنك، ما بياخدش حاجه. لكن اكتشفت اكتر من كده، ان في بعض المعارض بتعمل ايه؟ بتدفع للبنك النسبه وترجع تاخدها من العميل رسوم اداريه. يعني العميل كان هيدفع 10 تقول له 1000 رسوم اداريه، اللي هي بتدفعها للبنك، حملوها على العميل. مع ان نص المجامع الفقهيه كلها بتقول اللي اجازوا مساله الاولى ما قالوش عليها دين، ما خدوش تكييف الدين عشان يخلصوا من الثانيه، فقالوا بشرط الا يزيد المعرض على سعر النقدي للعميل لو هنمشيها. فكل من بيرفع على العميل رسوم اداريه غير غير الثمن النقدي فهو ده داخل خلاف ما استقر عليه حتى المجمع. طيب، ولغيره قال باطلة في الأصح، قلنا هذه خلاص. قال طيب، ولا يملك موهوب إلا بقبض، ولا يملك موهوب إلا بقبض. انتبه هنا، يبقى هنا ضابط. نعم، طب أنا يعني قالوا لا يملك موهوب إلا بقبض، هو يقصد هنا بأنه لا تصح الهبة إلا بالقبض، الملكية تقع إلا بالقبض. وكان هذا يقول إنه هذا وارد عن كثير من الصحابة، وطبعا حديث أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها أنها لما أراد أن يهبها البستان أو نصيبه كان في خيبر أو كذلك ولم تقبض ذلك، فهو على مرض الموت أخبرها بأنها لو كانت أخذته فالآن هو يعد تركة أو من إخواتك أيضا، يعني وكان في مرض الموت. فدل ذلك على أن الهبة لا تكون صحيحة إلا بالقبض. طيب، إلا بالقبض. وعندنا قول ثاني إنها يملك بالعقد فقط، إجابة وقبول. هل بالك إن هنا لو تنظر جم في الهبة، ودي دقائق يعني، خلافوا البيع. حد ممكن يقول ليش خلافوا البيع؟ مع ان احنا قاعدين نقيس على البيع في مسائل كده، جم في هنا خلافوا البيع. احسنت، البيع إجابة وقبول تم، لازم صح. والهبه لا تلزم الا بالقبض، فهنا خلافوا في البيع، مع انك في البيع ممكن إجابة وقبول تم، مش مهم ان قبضت السلعه على ما قبضتش الفلوس حتى لم اقبض، لكن في الهبه جعلوها هنا بالقبض. يعني فيها ما ورد ما جاء من الصحابه في مساله ذلك. وعندنا يقول يملك بالعقد كالوقف، وده قول قديم، وده قول قديم عندنا. والبعض قال الملك موقوف، فان قبض تبين انه ملك بالعقد، يعني رجعوا لي الملك يا بالعقد لكن موقوف على القبض حقيقة، يعني دي كان بداية القبض متى تكون. أيضا قال بإذن الواهب، أيضا لابد هنا لا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب. طب لو قبض بغير إذن الواهب، يعني قال له أنا هقبضك الكتاب، أنا أديك هبة الكتاب من المكتبة، والواهب ما أعطى الجيد تاني موهوب قاعد معاه في الدرس وراح داخل على الرف في المكتبة لأخذ كتابه ومشي، وقال أنا قبضت. لا، لابد يكون بإذن الواهب، ما دام لم يأذن لك الواهب أن تقبض فلا يعد هذا قبضا. طيب، إذا لو قبض بغير إذنه لم يجوز، ولم يتملكه بل يضمنه، أيضا يضمنه سواء كان في مجلس العقد أو غير ذلك. أيضا طبعا هو ما أذن له، هو وعده بالهبة لكن ما أذن له، فلو قال له الكتاب هو عرفه خذه، يبقى خلاص أذن له بذلك يبقى يأخذه. لو فقيه يقدر على طول يأخذه عشان ما يرجعش الموضوع. نعم، الإذن غير بخلاف كمان إجابة القبول، القبض؟ نعم، بخلاف ما وإذا هو القبول ده دي صيغه خلاص. ايوه دي صيغه، لكن القبض ده لابد يكون بالاذن. طب فلو مات احدهما، يعني الواهب او الموهوب، واحد فيهم مات بين الهبه والقبض، يعني قال له وهبتك وما لحقش يقبضه، واحد مات، الواهب مات او الموهب، قال هنا ايش؟ قام وارثه مقامه، كل واحد وارثه يقوم. طب وارث الواهب هيقوم مقامه، يتخير في الاقباض او الرجوع، يتخير. والثاني ايضا يتخير في القبول، ممكن يقبل او لا يقبل، لو الثاني ايش ايضا وارثه. ولا ينفسخ العقد، يعني العقد لا ينفسخ بالموت، لكن يظل الورثه كل واحد مخير باستكماله، لان هو عقد يقول الى اللزوم، وليس بلازم لكن يقول الى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، كالبيع المشروط في الخيار. تذكروا البيع في الخيار، قلنا لو بقى في خيار فمات البائع والمشتري، لو كان صاحب الخيار ورثته يكملوا الخيار له بذلك، وقيل ينفسخ العقد. طب ليش هنا انتبهوا لان هو العقد اصل عقد الهبه هو عقد جائز يقول الى اللزوم، فلو قلت بانه اعتبرته من اللزوم فقلت لا يفسخ، ولو قلت بالجواز كالوكاله والشركه فيفسخ بموت الوكيل وموت الشريك ايضا. فلذلك قال ينفسخ، قيل ينفسخ العقد، والمعتمد هو الاول. ليش؟ ان هنا قالوا هو يقول الى، لا هو لازم ولا هو غير لازم، لا هو غير لازم يقول الى اللزوم، فالحقوه بانه اذا مات لا ينفسخ العقد ويمكن ان يقبله الورثه في ذلك ايضا. قال فصل، ويسن للوالد العدل في عطيه اولاده. انتبهوا هنا لان هذا حكم المذهب. قال يسن للوالد العدل في عطيه اولاده. طبعا اصل المساله هذه حديث من؟ النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما ولد النعمان ارادت امه ان يخصه ابوه بشير بشيء، فوعد ثم لم يعطي، فلما لحت عليه قالت لا ارضي حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى ما يرجع مره اخرى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، اراد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على اعطائه بستان لابن النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت كل اولادك مثله. انتبه لاولادك دي تعبتنا شويه في الروايات، هل اولادك مقصود بها الذكور ام الذكور والاناث؟ وكل اولادك هل يشمل التساوي بين الذكور والاناث في العطيه ام نرجع للارث الذكر مثل حظ الانثيين؟ لفظ اولادك دي فيها روايات وفيها كلام في هذه المساله، الولد في اللغه يشمل الذكور والاناث، وفي بعض قال هل حملوه على الذكور فقط. ايا كان يعني الخلاف هنا في الحديث ليس في الفروع، لكنه هو قال هنا اعطيت كل اولادك ذلك، قال لا. هنا بقى في روايه قال ايه؟ إذا فإني لا أشهد على جوف. وفي رواية دي اللي تعلق بها هنا، قالوا أشهد عليه غيري. إيش الفارق؟ لو قلت الأولى وسكت هتقول بالتحريم، وده قول معتبر جدا من أهل العلم، تحريم عدم العدل في العطية. أما لو أخذت برواية أشهد عليه غيري، هنا اختلفوا بقى. هما المذهب قال هنا دلالة على أنه أباح له أن يشهد غيره، كأن النبي أراد أن يعنفه أنه لا يشهد، كما يقال طبعا في مواقف أخرى بأن من مثلا مات من أهل الفسق أو من أهل كذا فليصلى عليه أهل العلم ولا يصلى عليه كذا، أو صلوا على صاحبكم صاحب الدين لكنه لم يمنع عنه الصلاة. فقالوا إذن هذا دلالة على أنه يسن أو يستحب الإيش؟ العطية. وأما لو قلت لا أشهد عليه غير تعزيرا عليه يخوفه، من سيشهد على شهادة لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده قول بديع جدا. قالوا لما قال أشهد عليه غيري، يعني من سيشهد على شيء علم أنه النبي لما أراد أن يشهد عليه كان يعزره، يعني فيرى التحريم في ذلك. المذهب هذا السنية، كما قلت الصارف، كما قال يسن للوالد العدل في عطية أولاده. طب ليش أصلا المسألة كل هذه حتى لو يؤدي إلى العقوق؟ وهذه مسألة موجودة للآن بنعاني منها والله في الأسئلة. الأم تعطي للولاد وتديش البنات، او الاب يروح يدي للولد يجيب له شقه او يجيب له عربيه ويجهزه، والبنت تديها شويه كده حاجات وخلصت على كده، وده جاب له شقه تمليك والبنات ما عندهم شيء، وهذا خطا. ده البعض في الارياف او بعض الاقاليم او بعض الفقهاء من الابهات، يعني اللي هم يقف يعمل وقف، كنا يقف للذكور من العائله عشان يحرم الاناث من اخذ الارث، ودي موجوده على فكره معروفه في بعض العائلات، يعني يقف وقف له على أولاده الذكور فخرج من الإرث، وأصبح هذا الوقف لأولاده الذكور وخرج الإناث من ذلك. من ضد تحيزهم لاعطاء. هم ليش طبعا بينظروا لك البنت هتتجوز وكل حاجه هتقولها هيروح لزوجها وهتاخد كل شيء ويضحك عليها. طب يعني هذا الكلام طبعا فيه ما فيه من النظر لك. قال ويسن للوالد العدل في عطيه اولاده. طيب ما هو ده صار، هذا صار في ثانيه عندنا في المذهب فعل ابو بكر رضي الله عنه، انه اعطى لعائشه ولم لا، لانه قال في اخر الموت هو لاخواتك، لما تاخذيه الان اصبح لاخواتك او لاخواتك ورثه. فالبعض هو يستدلون ايضا عندنا في المذهب ومن يرى بالسنيه بفعل ابي بكر انه اعطى عائشه فقط، لكن هذا يعني محتمل ايضا، محتمل على انه كما قال هو الان فرض انه ممكن يكون اعطاها واعطى غيرها من قبل مثلا، لكن هو الراجح انه خصها بذلك البستان. وهنا سنبين ان المساله في العطيه ما كان في النفقه المستحبه وليس النفقه الواجبه. يعني العدل مطلوب بين الاولاد في غير النفقه الواجبه. فاهمين الكلام ده بقى؟ مش فاهمين. النفقه الواجبه لا يشترط فيها العدل، بمعنى واحد عنده ابن مرض تحتاج لعمليه، دفع له 100,000 جنيه عمليه. الابن الثاني يقول له انا ما عملتليش العمليه 100,000، انا عايز 100,000. لا، الابن الثاني جاب مجموع في الثانويه تعبان، فدخلوا جامعة خاصة ب 50 و 30 20 أي كلام، والثاني هو المجتهد راح دخل جامعة حكومية ما دفعش عليه شيء. فنقول هذه نفقة واجبة، لو قلنا أن التعليم نفقة واجبة محل خلاف بين العلماء، بس أنا أرى أنه حاليا التعليم من طبعا والسن الكبير ده كمان ممكن يخرج منه كمان من النجوم، لكن أنا مثال قدوم المثال فقط يعني، أو طفل أو شيء مثلا. فهنا النفقة الواجبة لو اشترط فيها العدل على حسب كل احتياج، البنت لها احتياجات، الولد له احتياج، فالأعمار تختلف. فهنا هذه ليس المقصود بها العدل، لا، كل واحد على حسب ما يحتاج خلاص. لكن العدل المقصود به في النفقة المستحبة الزائدة، هجيب له سيارة يجيب لي بقى سيارات، هجيب له شقة يجيب له شقق، هجيب له هاتف مواصفات معينة يجيب الباقي هاتف مواصفات معينة، اللي هو ليس ده المقصود هنا في العطية، اللي هو ليست النفقة الواجبة. أنا استفدت لكن هي للأهمية. طب هنا كيف تظنون بقى؟ فلما تخلص نرد عشان في اسئله من المشطه. انا عايز اخلص الباب ده النهارده بصراحه. ايش؟ لا في المذهب قال يسن اهو. لا ما ذكروش في المذهب هنا عندنا. ما ذكروش في المذهب، قالوا عندنا بالسنه، لكن هو في قول ثاني نعم ايضا، هو قال هنا مكروه. الرافعي جزم بالكراهه. بترك العدل ما قرأ بالكراهة أيضا. و ابن حبان يمكن قال لا يجوز، ممكن قال لا يجوز، ما أذكر قال بالحرمة أم لا، قال لا يجوز ابن حبان، لكن هو عندنا قالوا بالكراهة في ذلك، عدم العدل بالكراهة يعني الموجود أيضا. وقبل أيضا قالوا بما قال في الأب، قالوا بالأم، يعني هل الأب هذا حكم الأب مع أولاد الأم؟ هذه مسألة خلافية، لكن عندنا في المذهب الأم كالأب. يعني الأم مال تدي للبنات الذهب والولاد ما ياخدوش، أو تدي مش عارف للولد إيش، هذا لابد أيضا تراعي ذلك الأم كالأب بالحكم هنا اللي موجود، كل واحد في ماله طبعا اللي موجود في ماله ذلك. فهبة الأم لأولادها لابد فيها من العدل أيضا كالأب على الصحيح، على الصحيح. طبعا المذهب الجد والجدة نزلوا ذلك في المذهب، لان احنا عندنا الجد والجده كالاب. وان كان ارادته بالراجح انا اخرج احيانا ان الجد والجده غير الاب والام، لان الجد والجده ليس عليهم نفقه واجبه، لكن هم جعلوا الجد كالاب في وجوب العدل. لكن عندنا الجد لو اعطى لاحد احفاده ولم يعطي للاخر الراجح انه لا حرج عليه، لكن احنا عندنا هنا الحقوا ايضا الجد والجد. والعكس اذا وهب الولد لوالديه، الولد يهب لوالديه، جعل الولد لو يهب لوالديه عدل، دي طبعا دي ايش؟ يروح يسيب ابوه. ماشي يا عم، امك سب امك سب امك، لا ما لا اقدرش نتكلم بهذا، ده حديث مثلا. لكن هنا اذا وهب لوالديه، لكن بعضهم قال اذا سيفضل يفضل الام، اذا كان سيفضل. لكن هنا ايش؟ قالوا في الروضه النووي ذكر في الروضه بكل ما قلت الجد والجده والاب والوالد الوالد والوالده والولد مع والديه، كل هذا ذكروا في الروضه. في بعض الاصحاب قالوا ممكن يفاضل، لكنه لو هيفاضل يفضل الام على الاب. طيب الإشكال بقى في العدل، كيف سيكون العدل؟ هل يقول بأن الذكر يساوي الأنثى، أو نقول هنا يساوي يعني بين الذكر والأنثى؟ وهذا شو عندكم هذا بأن يساوي بين الذكر والأنثى صح؟ وقيل قسمة الإرث. إذا هذا المذهب رجح المساواة. طبعا المسألة خلافية، إن حقيقة ليس هناك نص محدد في كيفية العدل. بعض أخذ بعض أنا أعطيت كل أولادي مثل، فقالوا الولد يطلق في اللغة وعند العرب على ذكر والأنثى، فأخذوا بهذا النص على ذلك. والبعض تتبع وجد أن البشير لم يكن عنده ذكور في هذا الوقت، فحملوا المسألة على الذكور عنده، لم يكن عنده إناث آسف، فحملوه على الذكور، فقالوا ليس دليلا على ذلك، تحتمل، لأن أحيانا الولد يطلق به الذكر وحيطلق به الذكر والأنثى أحيانا. فقالوا هنا فالذين حملوا أولادكم، فقالوا بالتسوية، وده المذهب، أخذوا بذلك على أولادكم بمعنى الذكر والأنثى، يبقى أعطيت كل أولادك أو كل ولدك نحلته مثل هذا، حتى قال كل ولدك نحلته مثل هذا، قال لا، قال فأرجعه. ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. تمام؟ فهنا قال التسوية. طب ليش قالوا إن هذا يؤدي إلى الوحشة والعقوق وغير ذلك؟ وقول الثاني اللي هو المضاعف كقسمة الإرث. قال لم نجد نص صريح، فرجعنا إلى ما ارتضاه الله عز وجل في التقسيم، فأن يهب الذكر مثل الأنثيين. طب هما ليش قالوا ضعفوه؟ مع إن كلام وجيه، وأنا أرى إن الوجوب يعني لو قلنا بالوجوب أقلها قسمة الإرث، وإن أراد الأب أن يحسن مع الأنثى أن يساويها بين الذكر، ده إحسان منه. لكن إن أعطى الذكر مثل الأنثى ليش؟ نقول لأنه إن لم يأتي تحديدا من الشرع، طبعا هذه خلافية واجتهادية، الخلاف فيها معتبر ولا إنكار فيه، يعني الأب إذا أراد أن يساوي له ذلك، إن أراد أن يعطي لأنه يرتضي قسمة الله في التركة أن تكون في الحياة كما هي في الممات، فيعطي للذكر ضعف الأنثى، فله أن يبغي ذلك أيضا. لكن البعض قال ليش، ليش أنت قلت في المذهب الأول من تقوله بالثاني؟ قالوا لأن المرء في حالة الإرث وراض بما فرض الله في الإرث، ولن ده فرض ربنا، اما حالتك فقد يؤدي ذلك الى الوحشه والى العقوق على الوالدين، فالتسويه مقدمه، وده اللي يفارق من هنا. ولكن الحق نقول كلام من يرى بانه اذا لم ياتي نص صريح في الشرع بكيفيه العدل، فاقرب شيء عندنا النص اللي موجود في حاله الممات، يعني ان نستصحبه في حاله الحياه ويكون هذا مراد الله عز وجل في الموت، فيكون مراده في الحياه. ولكن قلت المساله خلاف وبيان فيها، وللأب الرجوع في هبة ولده، وده المستثنى الوحيد اللي ممكن يرجع في الهبة. مش الحديث، بالعكس الحديث قال لا، مش خلافة للحديث، لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ماشي، ما عنده تخصيص بقى، مش خلاف، قولي تخصيص عشان ما نزعلش من بعض، تخصيص لأن ما فيش خلاف. نقول هنا جمع بين الأدلة، فنقول هنا ان هنا ان الوالد يرجع في هبته له ذلك. طب ليش هيرجع؟ قال كانه لو اعطاه من باب البر، من باب دفع العقوق، فوجد الولد لا بيبر ولا بيبطل عقوق، فراح رجع في هبته تاديبا لذلك، له وجه، له بعد كل شيء يرجع الا بالشروط اللي سياتي. قال وكذلك لسائر الاصول، هو الأرض المذهب حمل، يبقى الأم ترجع في هبتها، الجد إذا أعطى يرجع، ده في المذهب الجد يرجع إذا أعطى هبة يرجع فيه، الجد ترجع. قال على المشهور، قال على المشهور كأنهم كالأب، يعني كالأب في ذلك، في العتق وفي النفقة وفي سقوط القصاص إذا رجع. والثاني عندنا لا رجوع له. ليش؟ قالوا الخبر جاء في الأب فقط، الحديث جاء في الأب، فالأم لا تقاس، والجد والجدة لا يقاس على ذلك أيضا. لكن قالوا ما هو الجد والد، فينزل في عموم اللغة أو يعني في الشرع بني آدم، كلنا أبناء لآدم عليه السلام، من إحنا بيننا وبين آدم أو أبونا آدم أو ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكلهم فيهم إيش؟ فأسموه أبا، وهذه أيضا من عند أصول المذهب. فهنا قال هنا إذن دخلوا في ذلك أيضا. وقصة الأم على الأب، لأن الحديث نعم في الوالد، قصة الأم على الأب. إمام أحمد يرى لا رجوع للأم، لا رجوع للأمة عند الإمام أحمد، عندنا نرى الرجوع بذلك أيضا قياسا على ذلك. هو هنا احترز المصنف لما قال إيش وكذا سائر الأصول، عشان يخرج الحواشي والأعمام والإخوة، يعني الأخ لو وهب ما يرجع، العم لو وهب ما يرجع، فجعلها في الأصول، جعلها فين؟ في الأصول فقط أيضا. طيب قال لكن هنا وشرط رجوع بقاء الموهوب في سلطنة المتهم فيمتنع ببيعه. يبقى من شروط الرجوع بقاء الموهوب في سلطان الواهب الموهوب له. يعني انا الان وهبت السياره لابني تمام، حبيت ارجع فيها، اذا وجدت ان السياره موجوده عنده في ملكه لا يرجوع. طب لو كان الابن ده راح واهب السياره لزوجته، كان فقيه قال لك ابويا ده بيرجع في كل حاجه، فانا هاخد السياره منه على طول راح لزوجته، يعني انت عندي في السماء خذ لك هديه. اختلفت اليد فاختلف السلطان فليست عنده، او خد السياره راح باعها وخد الفلوس اشترى بيه سياره ثانيه، كان ذكي فرجع ابوه قال له لا خلاص مفيش السياره مش موجوده. طب الفلوس، والفلوس خلاص ما ليس له المال، لابد عينه. ذكى قال بقاء الموهوب في سلطنه المتهم فيمتنع ببيعه ووقفه، ولو باعه ليس له شيء، ولو وقفه ليس. طب لو رهنه راح خد اشترى شيء وأرادوا رهن، فرهن البيت أو وهبوا لزوجته، لكن قبل أن يسلم زوجته الدار ويمضي عقد الرهن جاء أبوه قال له إيش بالليل رجع لي تاني السيارة أو رجع لي الدار، قبل القبض يرجع، لكن لو بعد القبض لا يرجع. يبقى لو أرهن وقبض الرهن، الراهن المرتهن أخذه قبض عنده، والمرأة أو من وهب الهبة ليس له الرجوع، خلاص ليس له الرجوع. قال طيب وتعليق عتقه. نعم احسنت، بس هي قبل ما لقيتها غايه، لكن ماشي. نعم او صفه، هي ظرف دي صح. ظرف وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها. يبقى تعليق العتق برضو لو علق العتق او الزواج او الزراعة الشيء، كل دوت لان السلطنة موجودة، يعني السلطان موجود عليه فيرجع. وكذا الاجارة على المذهب، يعني هنا بقى لو اجر المنفعة اللي راحت فقط لكن العين موجودة فيجوز ان يرجع بالشقة ويستلمها بعد انتهاء الاجارة، واضح؟ طب لو زال ملكه وعاد، يعني الان هو خد السيارة من ابوه، طيب هو هيسيب الملك ويعود اما بارث او بشراء، يعني الان ايش؟ اعطى السياره لامراته فماتت امراته فرجعت السياره له ارثا، فجاء ابوه قال له ايش؟ انا اريد السياره. طيب او انه اشترى، يعني باعها ثم رجع اشتراها مره اخرى، فهنا لو زال ملكه وعاد لم يرجع في الاصح، لان اليد اختلفت. ليش؟ لان اليد الاولى كانت من جهه الاب، الثانيه ليست من جهه الاب، عادت بارث او عادت بشراء من ماله ايضا، فلم يرجع لهم في ذلك ايضا. ولو زاد رجع فيه بزياده المتصل، يعني اداله بقره ورجع بعد اسبوعين بعد شهر قال له هات البقره، البقره كانت 500 بقت 700، رجعت بالايه؟ المتصل. طب البقره ولدت، يعني ولد الولد لا المنفصله، او الكسب اداله عبد وراح مشغل العبد ده كم شهر فجاب له كم 1000 جنيه، يا رب رجع لنا ذلك، هذا عزه. ويحصل الرجوع. طب متى بقى؟ كيف الصيغه؟ يقول برجعت فيما وهبت او استرجعته او رددته الى ملكي او نقضت الهبه، كل هذا رجوع. تمام، واضحه هذه اعتقد. لا ببيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووضعها في الاصح. طيب هنا بقى ايش؟ يبقى لابد من صيغه الرجوع. طب هب لها الاب اللي اداله السياره وعارف السياره موجوده تحت البيت عند الولد، راح بايعها من نفسه، راح قابل حد قال له في سياره عندنا كذا كذا كذا، وراح بايع وقابض على انه سيرجع في الهبه، بيعه لا يكون رجوع في الهبه. طب وقفه لو راح قاعد في مجلس قال انا وقفت الشقه الفلانيه ويبدي لابنه على انه سيرجعها ثم لا، الوقف لا يعد رجوع في الهبه، قال وقفي. وهبته هياخدها من ابنه ويديها لبنته، قال وهبتك السياره وليس ذلك قبل ان يعود، كل ده لا يعد رجوع. لابد يرجع اولا اعتاقي لو كان عبدا على الصح حتى الاعتاق لا يعتق لانه اعتق فيما ليس ملكه، لابد يرجع في الهبه اولا. ووطئها نفس المساله، ان اراد ان يطئ جاريته وهب الجاريه لابنه جاريته اراد ان يرجعها لا يطئ قبل ان يرجع في الهبه مره اخرى. فكل هذه الامور لابد لها من صيغه اولا في الرجوع لطالبها. واما ان باع وقف وهب اعتق وطئ كل هذا لكمال ملك الابن عليها، وبالتالي لا إيه؟ ليس له الرجوع فيها ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. قال يعني غير الأصول أي واحد بغير الأصول ملوش إنه يرجع. وهب فلان وهب لفلان عم خال أخ غريب ما يرجع. غير ليش قال هبة مقيدة بنفي الثواب؟ لأن الهبة اللي فيها الثواب له أن يرجع. يعني إيش الهبة سواء شرحته هي النقطة. الآن النقط اللي في العرس وفي الأولاد، واحد عنده ولد فولد له ولد، فجي فلان بلدينا راح مديله النقطة بتاعته 5000 جنيه عشان ابن، فجي التاني بلدينا ده اتولد لولد، فأنت المفترض دي هبة مثابة عليها. يعني أنت الآن دفعت 5 لابد ترجع. ودي مش في البلدينا فقط، في كله يعني في القروي والبلدي وكل شيء، يعني أقصد أصبح عرف ومتعارف. فأنت الآن لو ولد له ولد وأنت لم تعطيه 5000 مثله له ان يرجع يقول لك اديني ال 5000 اللي اديتها لابنك في عقيقه ابنك او في ولد. ليش؟ لان دي تسمى هبه مثاب عليها، ما دفع ذلك لينتظر منك الاثابه، وهذه تاخذ عندنا حكم البيع، فله كانه يفسخ البيع ويرده. ذلك هو هنا قيد، قال ولا رجوع لغير الاصول في هبه مقيده بنفي الثواب. يعني الهبه اللي فيها الثواب يرجع فيها، اما غير ذلك لا يرجع فيها. فهمتم المساله؟ لان هنا قال ومتى وهب مطلقا فلا ثواب ان وهب لدونه. انواع الهبه درجات. انتوا تعبتوا ولا حاجه؟ قربنا صح وبيع دي يعني كم جمله؟ طب خلاص، شفتوا ساعات تسالوني قلت لكم الباب ده عايزين نخلصه ان شاء الله، فيعني ايه تحملوني بقى، هو باقي 10 دقائق وننتهي ان شاء الله. قال ومتى وهب مطلقا فلا ثواب ان وهب لدونه. يعني هنا ايش؟ انتبه لان الموارد قسم تقسيم بديع ننقله، يعني قسم الهبات تحت المراتب 7 اصناف. هبه الغني للفقير، هنا المقصود منها النفع، يعني هو بيهب الغني الفقير لينتفع. هبه العاقل البالغ من المجنون او الصبي، قالوا هذه لا يصح الاعتياض منهما. هبه العاقل البالغ من المجنون أو الصبي. ثالثة هبة الأهل والأقارب، قالوا دي مقصود منها الصلة. يعني العقل البالغ ده اللي بيهب مال من المال المجنون أو مال الصبي لابد يكون ذلك. هبة الغني الفقير يقصد بها أنه الغني بيدي الفقير للنفع، يعني هنا بيتكلم عن أغراض الهبة. ذلك هو بيقول هنا ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه. يعني لو وهب هبة مطلقة فلا ثواب إن كان بيعمل للدون من محت الدون. طب هنا دي 3 أنواع. رابع الهبة للمنافر المعادي، واحد بنفرك بعديك فأنت بتديله هبة ليش؟ تألف، وضيف عليها النبي صلى الله عليه وسلم تألف القلوب. الهبة للعلماء والزهاد، قالوا التبرك أو يعني الإكرام والتبرك، لأن التبرك فيه نظر، وقال ذلك الموارد لما تصرفت وقال التبرك. سادسا الهبة للأصدقاء والإخوان يقصد بها المودة. والهبة سابعا الهبة لمن أعان بجاه أو مال، يعني واحد جعانك بجاه بمال فتكافئه ويقصد بها المكافأة. طيب هو يريد أن يقول إيش؟ وكذا لأعلى منه في الأزهر. في الأزهر يعني متى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه في الأزهر. إيه الأعلى منه هنا؟ أن تهب المرؤوس للرئيس، أو يهب للقاضي، أو يهب للسلطان، أو للأمير، أو الفقير يهب للغني. لا ده ليه على الجملة الإخرانية، قال وكذا لأعلى منه في الأزهر. 7 خلصوا. وكذا لأعلى منه في الأزهر. يعني لو واحد بيهب الدنيا كانت في الدون. هنا قال وكذا لأعلى منه في الأزهر أيضا. لأنه هنا يعني ايش هذه كلها اعلى منه في الاصل. قال ولنظيره على المذهب. طب يبقى في اعلى وادنى وفي النظير. طب النظير بيهب ليش؟ قال القصد منه الصله، يعني التواصل، تاكيد الصداقه، اخوات مع بعض، اصدقاء، نعم، صداقه، تاكيد الثقه، الصداقه والصله الى غير ذلك. قال فان وجب، يعني الثواب، لا كل ده ما فيش فيه ثواب، لا يجب فيه، اللي فات ده كله لا يجب. طب فان وجب، طب لو قلنا لا، هنا بقى في اللي هي الهبه المساب عليها، يعني احنا قلناها مثلا في العرس، في العقيقه، فان وجب يعني الثواب، فهو قيمه الموهوب في الاصح. يعني لو قلنا بوجوب الثواب ان لابد يثيبه، اللي هي بقى المتعارف عليها، الهبه اللي هي المراد بها الثواب، طب كيف سيثيبه؟ قال بقيمه الموهوب. شوفوا هو وهبه ايش قيمته، هذا العوض، قيمه هذا هو الذي يعوض به. يعني لو وهبه كتاب، وهبه قطعه ذهب، وهبه شيء هديه، ويعطيه قيمه الموهوب له ايضا. فإن لم يثبه فللواهب الرجوع. انتبه، لو لم يعطيه الثواب له أن يرجع فيه. ليش؟ إنه الحديث عند الحاكم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. فإنه دي اللي قلناها هنا، إيش حكمها؟ كحكم البيع، له أن يفسخ ويرجع فيه. ثم قال فإن لم يثبه فللواهب الرجوع، ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأثر صحة العقد. يعني لو وهبوا على أن تثبني، أنا أديتك هدية على أنك تديني هدية، أو وهب، ما هنا إيش؟ فالأثر صحة العقد. قالوا هذه في نظر في معنى الهبة المثاب عليها، حتى يعني لو صرح كان في معنى الهبة المثاب عليها، ويكون بيعا على الصحيح. انتظر شو قال، ويكون بيعا على الصحيح، يعني أحكام البيع تثبت عليه احكام البيع، يعني هنا الجواب والقبول والقبض الى غير ذلك ايضا. قال ويكون بيعا على الصحيح او مجهول فالمذهب بطلانه. هنا قال ويكون بيعا على الصحيح او مجهول، لو كان فالمجهول، لو كان على المجهول هيكون هنا المذهب بطلانه، يعني لم يتفق معه على ايش الاسابه اللي ياخذها. نعم، هيكون في جهاله في ذلك، يعني هبة بجهالة العوض. طب ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجري العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية له أيضا، وإلا فلا، ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة. هذه مسألة متكررة، يعني واحد بعت، تحصل في البيوت، يبعت حلويات ويبعتوا لهم طبق، الطبق ده نوعين، بعت لك طبق بلاستيك بتاع بتاع كرتون، اظن هذا خلاص معلوم ان الظرف ده الظرف اللي يقصده، يعني ان ايش انت انا مش عايزه، لكن لو بعت لك طبق من الكوبايه ولا سيراميك ولا مش عارف ايه اللي هو، فهذا الطبق انا مش بديك الطبق، انا بديك ما داخل الطبق. فهنا ذاك يقول ان بعث بهديه في ظرف ان لم تجز العاده برده كقوصره تمر فهو هديه ايضا، كرتونه طبق بلاستيك شيء، يبقى هو داخل في الهديه، والا فلا، دي يرجع للعاده العرف، ويحرم استعماله. يعني لما يجي لك الطبق ده مش بمعنى لما تاكل بقى شغال انت بتقدم فيه ورايح والصينيه بتقدمها للناس، لا، ده المفروض ده هو حتى دي بقى العرف هنا بيقول ايش؟ ان ما غالبا لما بيكون غالي بيحدث انك بتنقل الشيء اللي فيه على طبق عندك وترد الطبق. طبعا اما بترده بقى بشيء من عندك او تحتفظ به حتى ترده لهم بشيء من عندك، المهم ان الطبق هذا لا يستعمل لانه امانه ولا يجوز استعمال الامانات. دي مساله بتغيب عن الناس، يجي لهم الطبق قبل ما يعملوا حاجه حلوه حطوها عندهم شغالين بقى عليه، ويتكسر كمان ويقولوا هنعمل فيه ده اتكسر من بتاعنا، وياتيك من والدتك من جدتك من حماتك من اي حاجه في شيء وانت موجود عندك وشغال عليه قاعد تاكل وتشرب فيه شهر كامل وهو بتاع ايش؟ ليس ملك لك اصلا. فهذه الا في اكل الهديه منه ان ابتدت العاده فقد بينا ذلك، ويكون كانه في حكم العاريه. الا بقى لك تستحله وتقول تتكلمه والطبع عندنا عاريه فتنتقل الى العاريه لو كنت فقيها في ذلك. طيب هذا هذا ممكن يكون من الهبه المساب عليها بعرفه، ان العرف انك ترجعه مملك وده معروف طبعا، فهذا من الهبه المساب عليها ايضا عرفه، ممكن تكون كذلك. وان كان دي طبعا ممكن تدخل في الهديه، يعني هي هبه مع هديه لما ارسلت، اللي هي بالمعنى الاول المحاضره اللي تكلمنا عنه. طب بالمعنى الاثنين معه. ها انا الحمد لله خلصت. طبعا انا تجاوزت بعض الفروع بس عشان ننتهي من الباب يعني ايش لكن ما خلينا بالمتن عموما يعني. لكن طيب انا بس هنا في حاجه كانت موجوده هو شيخ ابن تيميه تكلم في مساله الهبه المعلقه. قلت بحديث ذكروني بالحديث في هو عنده اثرين حديث لا هو سأعطيكي لا هو الحديث اللي استدلني به اكثر اللي هو حديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه قبل موته قال ان جاء البحر جاء بال البحرين سأعطيك حسوات منه واشار اليه بيده ثلاث او اربع حسوات ما اذكر. فلما مات ايش فجابر مش عمار كان جابر تاكد انه جابر طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء بال البحرين في زمن ابو بكر فجاء جابر على كلام الدكتور احمد بن عهد عليه انا كنت اتذكر عمار جابر قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء بال البحرين يعطيني كذا وكذا وكذا فاعطاه ابو بكر. فهنا تيمية أخذ بهذا الحديث على أن كانت العطية معلقة. لا مات قبل النبي. مات قبل النبي. مات في الفتنة. نعم. أيا كان خلاص يعني ممكن يكون أنا واحد. فقال هنا إيش إنه الهبة علقت على. طيب أنا زعتك. قلت سلمت لك يعني. فقال استدل ابن تيميه بجواز تعليق الهبه على شرط. وده طبعا هو بكل دليل عشان من يقول ان انا مثلا ساعطيك الشقه بشرط ان انا استنفع بها في حياتي وتكون لك بعد موتي. والمساله فيها خلاف كبير. الجمهور لا يرون بجواز هذه الهبه. ابن تيميه له كلام في هذه المساله. انا ملت اليه ما كنت اقول بقول الجمهور لكن ليس المقام هنا الان في لك انت عشان لك سؤال. فانا قلت الان ما استدل ابن تيميه في ذلك. ولكن المسألة حقيقة في أيضا استدل بحديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لما قال لها إن هديت هدية للنجاشي فيها طيب وكذا وكذا فإني أظنه ميتا أو قد مات فإن جاءت فأعطيك منه فجاءت وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته أيضا. طيب في دليل آخر أنا لا أذكره الآن حقيقة إنه قال لإحدى زوجاته كده مسلمة ما أذكر أما قال إن جاء إني أرسلت للنجاشي طيبا أو مسكن طيبا وشيء ثاني أيضا زي لبال وإني أظنه قد مات فستعود الهدية فإن عادت فسأعطيك فلك كذا وكذا. فأيضا هو استدل بهذا واستدل بحديث جابر على جواز تعليق المسألة. طب هل في هبة الوالد ولا يجوز أن يرجع وتصح إيش؟ هل هبة الوالد الولدية يجوز أن يرجع فيها وتصح؟ نعم. هل هذه تدخل تحت مسألة وفيها لكن فيها استثناء؟ لا لا لا خلاص الوالد عندنا فيها نص دي مسألة أخرى دي رجوع في الهبة مش التعليق ده لا غير تلك المسألة. لا يجوز الهبة في الكلام في الهبة مع الكلب لأنه يحرم شراءه إلا إذا كان الكلب نعم احنا قلنا في خلاف بقى يحرم بيعه فهل لكن لا يحرم الانتفاع به. نعم بعض قال يجوز هبته للانتفاع هبة انتفاع وبعض انه يحرم بيعه. لا حرج أن أعطي هبة لأحد الأحفاد فقط. والله على المذهب قالوا الجد والجدة كالأب فلو أردت تلتزمي أنا أرى والله أعلم ما يصح لي أقول أرى يعني لكن قولي بما أن الأجداد ليست عليهم المسألة عندي بضابط النفقة الواجبة يعني الجد لا يلزمه النفقة على الأحفاد إلا لو في صورة حدثت أنه هو غني والأب مات وأصبح أنه يلزمه النفقة لكن في وجود الأب لا يلزمه النفقة الواجبة أصلا فلو أن يعطي من الأحفاد لأنه الضابط اللي إحنا بنقوله للوالد مع ولدي بالنفقة الواجبة مش موجود وإن كان فيها خلاف لكن أنا أميل إلى قول إن الجد غير ملزم. أهم إحنا قلنا فرقنا من النفقة الواجبة وما بين النفقة المستحبة. قلنا الواجبة اللي هي مصاريف الواجبة لكن ما تجيش تقول لي مثلا إنه عايز يتزوج فاشترى له شقة دي ليست نفقة واجبة. لو اشترى كان شقة يشتري لباقي الناس. لكن هو يؤجر له ممكن يقول له انا اساعدك في الايجار لا لو كان الولد فقير وما عنده والاب موسر يبقى دي نفقه واجبه ممكن يساعده لكن لو كانت من باب الهديه له يبقى يهادي البكر. وحتى لو مش محتاجين، حتى لو كانوا اغنياء. المساله كلها ترجع للود والالفه وعدم العقوق والبر. يعني هي المساله مش في الاحتياج، لذلك انا قلت النفقه الواجبه ليس فيها اشتراط العدل، لكن العدل يكون في العطايا اللي هي زياده عن حتى لو هو غني. ما فيش ما يمنع او حتى ابن غني وابن لسه بغني. لكن انا الان بعطي عطيه، باجي في العيد بدي عطايا، يعطي الكل زي بعض. الا لو خلاص الثاني مستحق. صديقاتي واختها وجدوا عباءه بمبلغ 1500 جنيه وارادت الاخت شرائها. وجدوا يعني وجد او رجعت عن كلامها في ذلك وانصرفها. ايه؟ ثم رجعت صديقتي واشترتها لها بتخفيض بمبلغ 1000 جنيه فقط. وبعد ذلك الاخت قالت لها انا حسيت اني لبستك في هذه الهديه وسوف ادفع ثمنها. وارسلت لها على الحساب 1500 جنيه كامله. ماذا تفعل صديقتي بالفرق؟ هل عليها 500 جنيه ماجي مبلغ اختها؟ طبعا انت لازم تبلغها طبعا حلال عليها ايه؟ يعني هي اشتريتها ب 1000 والاخت هتدفع لها ثمنها عشان هي ما تريد، هتاخد ال 500 تكسب منها كمان؟ لا، تقول لها انا اشتريتها ب 1000 فلو كنت هتدفعي تدفعي ثمن ال 1000 لكن مش تاخد، لا تاخد ال 500. نعم. تقول لها بقى، تقول لها هل ممكن اعطيها ال 500؟ لا لا لا، ما تعطيها ال 500 كانها هديه فتشعر بالثانيه بمنه عليها. لا، تخبرها، تخبرها بان انها هي اشترت ب 1000 وليس ب 1500، ده حقها. واذا لو اديت لها ال 500 الثانيه تشعر ان في هديه منها ومنه عليها، ممكن تكافئها بعدين، وهذا لا يصح ما لم يرتضت ذلك. طيب انتهينا؟ عندكم اسئله اخرى؟ اتفضل. لابد يستحل منه. بص، هو على المذهب قال يستحب يسن، يعني يكره، لكن في قول ثاني حقيقه لما قال سنة اشهد عليه غيري انه ما قبل قول قوي، بل انا اميل ذلك، لان بيحدث كمان ان بعد الوفاه يحصل تفضيلات، يكتشفوا ان في تفضيلات. فابراء للذمه انه ما يعني ما يقع في هذه الاشكاليه، لكن هو فيها خلاف، فيها خلاف، لكن الراجع الله اعلم الدين الرابي بان نسال على الوجوب بالعدل. احنا قلناها ده دكتور فين؟ طيب في قلناها في صرف اشهد علي غيري في روايه، وفعل ابو بكر مع عائشه كانه قال اشهد علي غيري، فكان اقره، بس هو يعنفه ان هو لا يشهد. هم استدلوا بالروايه دي. ما لاش قال له بيقول منين الاستحباب، انا عايز اجيب له الصارف، الصارف عندنا. وايضا فعل ابو بكر انه اعطى لعائشه البستان ولم يرد انه اعطى لغيرها، ورجع في ذلك. عندك حاجه؟ قول يلا. انا شايف حد فقير فبقدمه عشان الحمد لله كويس وده ظروفه، فانا بقعد جنب ده واديله شقه وبديله عربيه كده. فين الحديث اللي بتقول عليه ده؟ هو بيستشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل الضعيف حتى يقرا الصغير حتى في حديث. طب ايه علاقه ده بالمساله اللي معانا؟ ده يستشهد بيه في المساله اللي معانا دي، ان هو ده شقه عشان ده ظروفه كذا. لا، الشقه مش في الواجب خالص. ما احنا اثبتنا خلاص ان في خلاف في المساله، على ان بعضهم يرى بالكراهه وبعض يرى بالتحريم. بس هو يعني عشان لو بتكلم علميا في خلاف، انا اثبته. ثانيه اقول لك، انا الحديث ده مسلم قوي في مساله حديث النعمان بانه قال اني لا اشهد على جور، سماه جور. لذلك انا اقول ان اللي يرى بالصرف ان اشهد عليه غيري، هو كيف سيعلم احد يشهد على جور قال عنه انه مسلم جور؟ فهل الهيل الحماية الحمل الوفز على ظاهرها بأنه أشهد عليه غيري، إن هذا فعلا إباحة للغير أن يشهد؟ لا، هذه فيها نظر. بعد أن يقول مثلا أني لا أشهد على جور أو على، فكيف من يشهد؟ ضيع يعني باب الزاجر، لكن هو بعد أن يقر بذلك ويتبقى بس لو فعل أبو بكر، كل فعل صحابي مهما كان، وممكن يؤول على أنه من قال أنه هو أعطى أو لم أعطى غيره، يعني مثلا يحتمل، وممكن اجتهاد منه فقط. لو عنده اربع زوجات يدي كل زوجه زي بعض. لا، قلت لك لو عنده اربع زوجات يدي لكل زوجه ايش؟ الاجابه السليمه. لكن ما عندوش اربع زوجات يقعد بقى ايه كده على جنب زينا كلنا ويعطيها كما يريد. لكن الابناء ما يقولوش لا ثلاث شهر بس واحنا لا الابناء يقول دي علاقة. احنا بنتكلم العطيه في الاولاد. انا قصدي الابناء ما يقولوش الزوجه اللي شقه لا عادي يدي زوجته شقه وما يديش للاولاد. لو اراد ذلك يعطيها عطيه احسنت العشره معه ويريد ان يكرمها لا حرج في ذلك تمام. شيخنا لا يجوز الرجوع في الهبه بعد المطلق. دخلت متاخر بعد العشاء ده انت متاخر خالص يا دالي ده انت متاخر جدا. هل يجوز الرجوع في الهبه في المطلق؟ لا الاب بس اللي يرجع في الهبه والام ترجع في الهبه والمذهب الجد والجد الاصول ترجع في الهبه اما غير ذلك لا يرجع في الهبه بعد القبض طبعا بعد القبض. لما قال يرجع في الهبه يقول لك ده اولى كان يرجع في الزكاه طب يبقى اولى يرجع في الهبه يرجع في الزكاه ازاي؟ مش الاب اذا اعطى زكاه الاولاد فيجوز ان هو يدي الزكاه مره يعني زحمه هو ينفع يديهم زكاه اصلا؟ أو زكاه؟ لا اقصد لو الا في استثناء فقط في الغارمين لو قلنا به لكن فين ان الاب يرجع في زكاته دي مع الابن؟ في الزكاه هو ينفع الاب يدي للابن زكاته؟ ايش اللي تقصد؟ لا راحة منك. راحت منك. طيب جزاكم الله خير غدا ان شاء الله في البلوغ هنبدا في كتاب القضاء. تبقى لنا القضاء والعتق ان شاء الله. فانا ان شاء الله. وثم جاءت الدرس المستمع اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. هل لو شريت لاحد ابنائي هديه للزواج يجب عليه اعطاء باقي الاولاد؟ لما يتزوج ان شاء الله تعطيهم هدايا مثلها. لإما تعلقيه على إنك تعطيه. وياكم إن شاء الله جميعا. السلام عليكم.